يعني يا رب جائزة إن شاء الله. وقول النية نداء للبعيد وأن الله أقرب للعبد من حبل الوريد، فده يعني مش صحيح، مش صحيح. رب العالمين أقرب للعبد من حبل الوريد، ولكن يجوز أن الإنسان يقول يا رب.